الحمد لله، الحمد لله عالم السر وأخفى، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فبلغه غايات المنى وأوصله سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. أشهد أن لا إله إلا الله، رب أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادة من عمر بالتوحيد قلبه وأرضى بالإيمان ربه. وأشهد أن محمد رسول الله، باني دولة الإسلام ومحطم الأصنام وهادي الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. ورضي الله عن الخليفة السباق أبي بكر الذي سبق إلى الإسلام وأعطى الإسلام كل شيء يملكه، ورضي الله عن عمر الذي خلع الصلبان عن بيت المقدس يوم فتحه، وعن عثمان بن نورين وجامع القرآن، وعن سيف الله المنتظى العبد المرتضى علي بن أبي طالب، وعن كل صاحب وصديق وكل مجاهد وولي وكل داعية وعالم وكل خير وإمام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسلم تسليما. أما بعد، فإن الأمة كلما عصت ربها وجحدت معروف باريها وتنكرت لجميله تبارك وتعالى سلط عليها أعداءها، فاستباحوا ديارها وحطموا كيانها وهدموا مساجدها ومزقوا كتابها وأذلوا شيوخها وأطفالها. وفي الأثر أن الله يقول تبارك وتعالى: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وهذا الذي وقع مع الطغمة الباغية والشرذمة الفاجرة إسرائيل، وما أدراك ما إسرائيل، الصهيونية العالمية، اليهود أبناء القردة والخنازير، يوم خلت لهم الساحة فقرقروا بأصواتهم ورفعوا راياتهم، يوم دخلنا معهم المعارك فما دخلت معنا لا إله إلا الله، دخلنا بأعلام مهيضة وبأجنحة مخفوضة، وعدنا والهزيمة شعارنا، وعدنا والانتكاس جذارنا، لأننا ما قاتلنا اليهود بلا إله إلا الله، قاتلناهم بعلمانية وقومية وبعثية فهزمونا. والله والله ينظر لهذه الأمة لأنه صاغها من فطرة عنوان موكبها السجود، وسطر لها صحائف من خلود لا تنتصر إلا أن تكون أمة له، ولا يرتفع رأسها إلا أن تكون له متجهة. فيوم اتجهنا لغيره هزمنا، وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدت نارها الخطب شجبا ونكرا وتنديدا بغارتها. الله كم نددوا يوما وكم شجبوا 90,000 لعمورية اتقدوا، وللمنجم قالوا إننا الشهب. واليوم 90,000,000 وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب. ثم تتلفت الأمة بعد 30 سنة، وإسرائيل بعددها الضئيل وبجيشها الهزيل وبإمكانيتها الضحلة، وحولها العرب يبربرون ويكبرون، ولكن لا تكبير، نسمع جعجعة ولا نرى طعنا، لأن الذي يطعن إنما يطعن بروح الله، والذي يرمي إنما يرمي بسهم الله، والذي يريد أن يقاتل لينتصر إنما يقاتل بلا إله إلا الله. وفي هذه الأيام تثور ثائرة القلوب المؤمنة بعد صبر طويل وبعد مرارة حاسمة قاسية، لتتحرك لا إله إلا الله مرة ثانية. وحق على كل مسلم أن يتحرك قلبه وأن يشتعل ضميره ضد هؤلاء اليهود الذين قتلوا أنبياء الله وذبحوا رسله ومزقوا كتبه وكفروا بآياته وألحدوا في بيوته، نشروا الزنا في العالم وأسسوا الربا في المعمورة ما تركوا للإسلام قصرا إلا هدموه، ولا حصنا إلا ردموه، ولا علما إلا كتروه. دسوا الدغائل والغوائل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل هم الذين اغتالوه، فإنه مات رسولا شهيدا نبيا عليه أفضل الصلاة والسلام، سموه فمات مسموما. واليوم تتردد الصيحات هنا وهناك، يكبرون ويرددون لا إله إلا الله. جربوا الشعارات في الساحة فسقطت وسهقت وهزمت، ولو كانت عندهم طائرات وصواريخ ودبابات. وأخذوا درسا من جهاد الأفغان، تلك العصبة المؤمنة التي عارضت ذاك المد الكافر والزحف الفاجر الأحمر. وأين إسرائيل من روسيا؟ روسيا أقوى من إسرائيل، والفترة الزمنية التي عاشها العرب مع إسرائيل 5 أضعاف الفترة التي عاشها الأفغان مع الروس. والمال الذي يملكه العرب يضاعف ملايين المرات على الأموال الذي يملكه الأفغان. والسلاح الذي بأيدي العرب فتاك لا يملك عشر معشاره الأفغان، لكن الأفغان دخلوا الساحة متوضئين ساجدين مكبرين مهللين في فتية من بني الأفغان ما تركت كراتهم للعدا صوتا ولا صيتا، في فتية من بني الأفغان ما تركت كراتهم للعدا صوتا ولا صيتا. قوم إذا قابلوا كانوا ملائكة حسنا، وإن قاتلوا كانوا عفاريتا. فعلم أن الإسلام إذا دخل الساحة سوف ينتصر بإذن الله، لأن الله كتب على نفسه فقال ولينصرن الله من ينصره، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وجربت الأمة الإسلامية طيلة 8 قرون أنها كلما ابتعدت عن الحي القيوم، وكلما عصت ربها، وكلما تمرغت في الشهوات، وكلما أكثرت من المخالفات، كلما سلط الله عليها جبارا من أنفسها أو من غيرها فأذلها وداس كرامتها ومحق بركتها. في القرن 5 إلى 6 إلى 7 ابتعدت الأمة الإسلامية عن الواحد الأحد. الفرد الصمد، هجرت المساجد وعطلت نهج الإيمان، واشتغلت بالملهيات والملغيات والأغنيات الماجنات والترهات والسفاهات والسخافات، فسلط الله عليها قوما لا يعرفون الله، قوما أتوا من الصين يزحفون على الصحراء، بكم عمي بكم صم فهم لا يرجعون، قوم اسمهم المغول التتار، دخلوا العالم الإسلامي فاجتاحوه مدينة مدينة وقرية قرية، يحرقون المدينة بمن فيها، ويهدمون المسجد على من فيه، ويقتلون عباد الله زرافات ووحدانا. دخلوا إلى بغداد فقتلوا في يوم واحد 400,000، ودخلوا إلى مسجد دار السلام فقتلوا فيه 25,000 سجدا لله، وأتوا إلى دار الحكمة التي فيها آلاف مؤلفة من الكتب فأركبوها على خيولهم ثم ألقوها في نهر دجلة، ثم قالوا للخيول مري من على الكتب. كان التتري المغولي الواحد يقول للنفر العظيم من المسلمين اجلسوا هنا وانتظروا لآخذ سلاحا أقتلكم به، فيجلسون وينتظرون، فيأتي بشفرة فيذبحهم ذبح الشياه واحدا تلو الآخر، لأن من ذلت نفسه بالمعصية أذله الله بمن لا يعرف أن هذه معصية. واستمر الحال، ودخلوا كثيرا من البلاد وأيس الناس وقنط الناس، وارتفعت أصواتهم لله بالدعاء، وأراد الله أن يخبر الأمة الإسلامية أن النصر قد يأتي على غير أيدي العرب، وأن العرب إنما هو أمة وإنما هم بشر من خلق الله، إن استقاموا على أمر الله نصرهم، وإن خالفوا دحضهم وهدمهم. فأتوا قطز السلجوقي المملوكي وهو عبد وكلنا عبيد لله، فدعا الأمة الإسلامية سلجوقي وليس بعربي، فاستجابوا له والأمة تتحرك بلا إله إلا الله، وأمة هذه لا تحيا إلا على الجهاد. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمي من نصب المنايا للعباد. القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. فدعا قطز في القاهرة بالجهاد الإسلامي المسلح، وأعلن أن المعركة معركة لا إله إلا الله، فاستجاب له المسلمون وطمت الكتائب وماست الجيوش إلى مصر الجيوش الإسلامية واستعرضها، فكانت مهللة مكبرة، خرج الشرك من دمائها ومن عروقها وحل مكانه الإيمان. فالتقى في عين جالوت مع المغول والتتر، وكادت في أول المعركة أن تكون خطة عظيمة على الإسلام والمسلمين من الهلاك، فعادوا إلى الله ولم يعودوا إلى شرق ولا إلى غرب ولا إلى مجلس أمن ولا إلى مجلس خوف، وإنما عادوا إلى الواحد القهار، ورددوا في المعركة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. تقطعت الحبال بهم إلا حبل الله، وأوصفت الأبواب أمامهم إلا باب الله، وهزمت الميمنة والميسرة، وبكي قطز في المقدمة. فلما رأى أن الهزيمة سوف تحصل ألقى خوذته من على رأسه وداسها برجله وقال وإسلاماه، يعني هلك الإسلام ومات الإسلام، وأخذ يردد وإسلاماه، ففاضت العيون بدموعها عيون الجيوش الإسلامية، وعادوا وألقوا الدروع من على جسومهم وقاتلوا قتال من يريد الله والدار الآخرة، فهزمهم الله شر هزيمة وقتلهم وفرقهم شذر مذر. ودخلت طائفة منهم دمشق فرأت في نفسها القوة، فخرج لها شيخ الإسلام ابن تيمية العلم الإمام العبقري النحرير المجدد القوي، خرج وهو في رمضان فتناول كأسا من الماء وشرب وهو صائم أمام الناس، وأمرهم بالفطر، ثم قال لهم والله لتنتصرن والله لتنتصرن والله لتنتصرن. قالوا له الناس قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا يقع، ولينصرن الله من ينصره. وخرجوا إلى شطحة وحق الحق وبطل كيد الجائرين ونصر الله الأمة. ولما انتصروا عادوا إلى الله، ومكثوا على هذه التوبة والعودة ما يقارب 100 سنة، ثم نسوا ما ذكروا به وعادوا إلى الغفلات وإلى الشهوات وإلى المخالفات، فأدبهم الله بالصليبيين الذين لا يعرفون الله طرفة عين ولا لحظة، فاجتاحوا بلادهم، فأراد الله أن يوقظهم مرة ثانية، فأتى صلاح الدين الأيوبي الكردي، ليس بعربي ولكنه من الأكراد، عرف الله وعرف طريقه إلى الله، فنادى بالجهاد وأعلن التضحية، فاستثار له المسلمون واستنفرت له القلوب المؤمنة، ومضوا كتائب معه حتى دخل حطين، كانوا صياما في ذاك اليوم، واستعرض جيشه وكان يقرأ عليهم سورة الأنفال، ودخل المعركة بلا إله إلا الله، فسحق أعداءه سحقا ما سمع التاريخ بمثله. الحمد لله الحمد لله، زالت دولة الصلبي وعز بالكرد دين المصطفى العربي، وارتفعت راية لا إله إلا الله، ودخل القدس وقد أحاطها 3 أيام، وفي اليوم الرابع دخل بجيش يهللون ويكبرون، لا يغشون لا يخونون لا يكذبون لا يزنون، لأن من أراد النصر فعليه أن يرعى وأن يتقي الرب الذي يأتي بالنصر. قال عمر لسعد رضي الله عنه وأرضاه يا سعد اعلم أني أخاف عليكم من المعاصي أخوف من أعدائكم، أو كما قال. فهل آن للفلسطينيين وللعرب عامة أن يأخذوا من جهاد الأفغان درسا لا ينسى؟ فعندهم الطائرات والصواريخ والدبابات والجيوش، هل آن لهم أن يدخلوا بلا إله إلا الله كما دخل الأفغان بلا إله إلا الله؟ تعثروا وجه الكافر الملحد في التراب وأذلوا روسيا الحمراء على الطين وداسوا كرامتها أمام العالم، وحق لهم النصر والشهادة والتمكين في الأرض، لأنهم خرجوا عزلا من القوة إلا من قوة الواحد الأحد. والذي يعتمد على قوته أو على هيئة غير هيئة الهيئة الواحدة وهو الله عز وجل، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. والذي نرجوه من الواحد الأحد أن يحقق على هذه الانتفاضة المسلمة فيما نسمع بتحفظ، أن يحقق على أيديها النصر المكين للأمة الإسلامية، وأن يرد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين إلى الأمة، وأن يكدح جماحة تلك الطغمة الفاجرة اليهود أعداء الله الذين عاثوا في الأرض فسادا. حينها ترتفع لا إله إلا الله، وحينها تعود كرامة الأمة، وحينها يصلح بالها ويصفو حالها وترتفع أعلامها وتعود قائدة للركب، خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ربنا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ثبت أقدام كل من جاهد في إعلاء كلمتك وفي تثبيت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لعبادك المؤمنين في الأرض وآتهم رشدهم وانصرهم على أعدائهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله القائل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخيرة النبيين وإمام المتقين وقدوة السالكين وحجة الله على الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي حاسر أسفا من أنفك المنصرم. ألإسرائيل تعلو راية في حمى البيت وظل الحرم؟ أو ما كنت إذا الموت اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ رب ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا يتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أتت امرأة مسلمة دخلت في القرن الثالث أرض الروم تبيع وتشتري في تجارة، ووقفت في سوق عمورية بلد من بلاد الروم وهي تبيع، أتاها رجل عجل كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فسبها وشتمها فصاحت ورفعت صوتها وتقول: ومعتصماه، تنادي الخليفة العباسي المعتصم وهو في قصره في بغداد. فتضاحك الروم حولها في السوق وقالوا: انتظر المعتصم يأتيك على فرس أبلق لينصرك من هذا الرجل. فذهب رجل من المسلمين من حاضر السوق ودخل على المعتصم في بغداد في قصر حكمه وقال له: كيت وكيت، رأيت امرأة أهينت كرامتها وسبت وشتمت. فقالت: ومعتصماه، فاستهزأوا بها وبك. فوقف المعتصم قائما وقال: والذي لا إله إلا هو لا يغشاني ماء أو غسل من جنابه حتى أطأهم بجيش جرار. ثم نادى بالجهاد وأعلن لا إله إلا الله، وزحف بجيش قوامه 90,000 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. فالنصر في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. فدخل بهم من مدينة إلى مدينة كلما دخل مدينة أحرقها وفر أهلها حتى وصل إلى عمورية فطوقها واستنزل أهلها أسارا ودعي بذات الرجل الذي سب تلك المرأة وقال هو مملوك لك إن شئت أعتقتيه وإن شئت بعتيه أو أبقيتيه عندك. قالت بل أعتقه. فقال له المعتصم أنا المعتصم. وهذه المرأة وهذا فرس الأبلق أما رأيتني جئت؟ ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا المتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. واليوم كثير من اليتم والصبايا والأطفال في فلسطين ينادون وإسلاماه. فهل من مسلم ينجد؟ وهل من ذي غيرة يغار على ما يرى؟ وهل من متحمس ومخلص يصدق مع الله؟ وهل من متيقظ يرى ماذا يفعل بكتاب الله وببيوت الله وبعباد الله؟ إننا نبشر بإذن الله بجهاد إسلامي صحيح في فلسطين، ولكن جرب مثل هذه الموجات أن يستغل أهل الإسلام في تثبيت الأمن والاستقرار لغيرهم وقد فعل. أتى ترك في تركيا فأخذ الفتية وغررهم وأسقط الخلافة وقال للإسلام نعم لما دخل به، فلما استقل بالحكم قال لا. ودخلوا تلاميذ ابن باديس في الجزائر ضد فرنسا بالإسلام وقال لهم أصحابهم نعم للإسلام، فلما استقر لهم النصر واستتب لهم الأمان قالوا للإسلام لا. ودخلت باكستان بالإسلام وغامر شبابها، فلما اتحدت واستقلت أخذ محمد علي جناح أو جنة فقال للإسلام لا. وكذلك في مصر، فالذي يحذر منه أن تؤخذ هذه الدماء ثم يقال للإسلام لا. لكن أمننا في الله عز وجل في الواحد القهار أن يعيد لنا مجدنا وكرامتنا وريادتنا وتصدرنا وأن يجعلنا كما كنا خير أمة أخرجت للناس. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل سقع من أرضك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد سهامهم في نفور أعدائهم. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحبه وما ترضاه، واهدهم سبل السلام. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.